بلعني حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام في عين. عيشها يا ابن آدم، حب يومك وناسك وافرح عمر الطول. اللي خلقك حنين عايز راحتك فيها، وانت مش مخلوق علشان تتعذب بيها. الحياة حكمة ربك عايزك تتعلمها، سهلة بس ساعات بتشوفها عيوننا متاهة. الحياة فن لازم يبقى معاك. عيشها يا ابن آدم، حب يومك وناسك وافرح.